بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، القاعدة السادسة في أسماء الله ما هي يا أخي محمد؟ ما هي القاعدة السادسة في أسماء الله؟ عبد الرحمن ارفع صوتك. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، ما هو؟ اذكر لنا ثلاثة أدلة على هذا يا أخانا محمد. ثلاثة على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، ذكرنا خمسة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دليل ثاني حديث الشفاعة، ما هو الشاهد فيه؟ أن الله تعالى يلهمه من المحامد والثناء على الله عز وجل ما لم يكن يعلم من قبل، ولا يكون الثناء على الله عز وجل والمحامد إلا بأسمائه وأوصافه. ثالث أمجد قد ذكره داود. طيب، حديث: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. نعم، الذين حصروا استدلوا بمفهوم العدد 99، قالوا إذن لا زيادة، ومفهوم العدد من أضعف أنواع المفاهيم عند الأصوليين. طيب، الذين قالوا إن أسماء الله محصورة بعدد اختلفوا في عدها على كم؟ اختار منهم من قال إنها 4000 أم أنها 1000. نعم، وهذا القول ليس عليه دليل. القول الثاني أنها 100، من الذي قال بهذا أنها 100 فقط؟ من يا زين؟ جزم به السهيلي، وكذلك ابن حزم يقول أنها 99 فقط. طيب، الثالث يا براء، أين أنت اليوم؟ موجود وغير موجود. نعم، قالوا إنها 1000، من الذي قال هذا؟ من ذكره؟ ابن حجر في الفتح. أيضا كونها 1000 ذكره الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر، وابن القيم في زاد المعاد. طيب، ماذا بقي؟ طيب، الذين عدوا 99 من أسماء الله، ذكرنا منهم كم؟ 19. اذكر لي 7 منهم. نعم، أبو جعفر الصادق، السهيلي، حافظ ابن حجر، العيني. نعم، ابن عثيمين هنا، الشيخ السعدي. نعم، في قبل شهير، هل ذكرنا ابن حزم؟ نعم، ابن حزم كان في المحلة. هؤلاء 7. 7 آخرون، صالح ذكره، البيهقي، الخطابي، الحليمي، ابن مندة، القرطبي، ابن العربي، ذكرهم. من هو؟ نعم، نور حسن ابن محمد صديق حسن خان. طيب، كم بقي؟ هؤلاء 14. لا، نريد الباقي أولا. من هو؟ الأصبهاني في الحجة، ابن الوزير، من أيضا؟ الشرباصي، وابن القيم في النونية أيضا ذكروه، أبو زيد اللغوي، وسعيد بن علي القحطاني، محمد بن أحمد، نعم، المحمود أيضا. طيب، من يستطيع أن يعد 99 اسما؟ 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما أحد يفكر أنه يحفظ ليدخل في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قد مر بنا عدد كبير من أسماء الله ليست من هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين، على الأقل في كتاب التوحيد درس الظهر. كم مر بنا من الأسماء المركبة والمضافة، والذين هناك أسماء نقلوا فيها الإجماع وهي غير مذكورة هنا، غير مذكورة هنا ونقل فيها الإجماع. كذلك أسماء مضافة مركبة ونحو ذلك، يعني مثلا عالم الغيب والشهادة، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، وأسماء أخرى من هذا القبيل كثير. فيمكن أن ينتقي الإنسان من تلك الأسماء 99 يحفظها ويعلم ما دلت عليه من المعاني، ويرجو أن يكون داخلا في هذا الحديث. فمثل هذا الحديث ينبغي ألا يمر بطالب العلم مرور الكرام، بالذات الذي يعتني بطلب العلم، يعتني بالعقيدة، يعتني، فأن يحفظ 99 اسما لله عز وجل، سواء كانت هذه المحصورة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين أو بعضها التي فيها خلاف، فيأتي بما هو ظاهر وواضح، ظاهر وواضح. ولو حتى تكتبها في دفتر 99، تجمع 99 وتكتبها في دفتر وتكتب الاسم ما تضمنه من وصف تنظر فيه، والله عز وجل هو الفتاح العليم. طيب، القاعدة التي بعدها السابعة في أسماء الله تعالى، ما هي القاعدة السابعة أخانا؟ نعم عبد الكريم. نعم، الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. النوع الأول ليش؟ أن تذكر أسماء الله دون، أنا أريد ما ذكره المؤلف، قولك أو معنى أنه قد سلمنا لك بالأولى، لكن نحن نريد الأربعة التي ذكرها المصنف، اذكر واحدة منها. نعم، أن يشتق من أسماء الله تعالى اسما للأصنام والمعبودات مثل اللات، من الإله والعزى من العزيز. اللات من الإله على أحد القولين، إيش القول الثاني؟ نعم، قالوا كان هذا الرجل يلت السويق للحجاج فسمي اللات، فمات جعلوا له صنما وعبدوه من دون الله. وقيل إنه صنم اشتقوا له اسما من أسماء الله، من الإله اللات والعزى من العزيز. هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. النوع الثاني من أنواع الإلحاد يا حسين، أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثاله تسمية النصارى له أبا، وتسمية النصارى له العلة الفاعلة أو العقل الفعال. طيب، لو أن إنسانا سمى الله تعالى بالمخترع يدخل في هذا؟ المخترع، الذكي، العاقل، العلامة، الفهامة، البحر، الغواص، كله يدخل في هذا، لأن الله تعالى لم يسمي نفسه بهذه الأسماء. الثالث سهيم، تشبيهه بماذا؟ هذا الرابع أم الثالث أم ماذا؟ الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهله التشبيه. طيب، بقي واحد، داود، يعني هو عند أن يقال الجهمية يراد به نفاة الصفات عموما، ولذلك قال ابن عبد الهادي في ابن حزم إنه إيش؟ جهمي جلد، مع أن ابن حزم يثبت الأسماء لله عز وجل وينفي الصفات، فهم يقولون جهمية يطلقونهم على من يخوض في باب الأسماء والصفات. ثم عند التحقيق والتفصيل، فغلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، المعتزلة أنكروا الأسماء دون أنكروا الصفات دون الأسماء، الأشاعرة والماتريدية أثبتوا لله سبعا أو ثمان من الصفات ونفوا الباقي بحجة أن العقل دل عليها ولم يدل على غيرها. طيب، يكون معنا في الدرس القادم الفصل الثاني، قواعد في صفات الله، ونراجع ثلاثا منها إن شاء الله. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.